الله الرحمن الرحيم. زكاة الحلي من الذهب والفضة. زكاة ya mapambo ya dhahabu na fedha. Ya ilami ukhti muslimata. Elewa ewe ndugu yangu, dada yangu muislam. أن العلماء قد اختلفوا في حكم إخراج زكاة الحلي. يقوم بأن وزون متفوتيانا نتزامو كهسو حكم يا كتو زكاة يا مبامبو من الذهب والفضة. مبامبو يا ذهب نفذ. ولكن الأقوى من جهة الدلالة. لكن القول ينقوفو كوباندي ووفاميشو نويوليشو واللحوة عملا نقولي إنايو زنغتي تهذاري نكويوندو كتك مشاكا عملا كوباندي ووتنداجي أنه يجب عليك أن تخرجي زكاة الحلي. يقوم بين كباسا كتوى زكاة مبامبو من الذهب والفضة يذهب نفيذا إذا بلغ النصاب. مبامبو هاي ينبوفيكيا كيوانغو وحال عليه الحول نا يكزنكوكيو نموك سواء كان مدخرا أو ملبوسا نساو مبامبو هايو يواميكو أكيما أو ينيه كتوميكا كما مباز ينفاليو للذلة الاتيات يسمى هايو كو دليل زفواتاز kwanza liyaumumi kaulihi ta'ala kwa ile maana ya ujumla idio katika kauli ya Mwenyezi Mungu walladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda na wale wanao akiba na kulimbikiza dhahabu na fedha wala yunfikuna hana wala hawatoi fi sabilillah fabashiruhum bi'adhabin alim wapea habari kwamba itawafika adhabu yumezayo. Kala Ibn Umar ba adda zakatahu ma udia zakatuhu falaysa bikanzi, kwamba mali ambayo zaka yake imetolewa hiyo sio kanz, haiingii katika maana ya kanz iliyoelezwa katika aya hiyo. Wainkana tahta sabia aradhin, hata kama iko chini ya ardhi saba huko chini, hiyo si kanz. Kwamba mtu anamiliki dhahabu yake au fedha yake ameichimbia huko chini ya ardhi, mina mwanatoa zaka basi. Haiingii katika kundi la kanzi. Makana dhahira na ile mali iliyo inayonekana ya juu ya ardhi, la yuadda zakatu, ambayo zaka yake haitolewi, fa huwa kanzun, basi hiyo ni kanz. لعموم الحديث الآمرة بإخراج زكاة الذهب والفضة كما أنا جملة حديث زعم رشازو كتوى زكاة الذهب والفضة وقوله صلى الله عليه وسلم من صاحب ذهب أكون يوتي من يكون ملك ذهب لا يؤدي ما فيها أتوي زكاة الذهب إيو ila juila lahu yawm al-qiyamati safahihu, ukuwa atafanyiwa na kuwekewa siku ya kiyama safahihu min nari, atawekewa vitu mithili ya vibao kwa muundo wake kutokana na moto, yuko wabina atachomwa na vipande hivyo vya moto. Tatu, liurudi haditha khasati, kwa kuja hadithi maalumu ikhraji zakati al-huli, zikizungumzia utoaji wa zaka ya mapambo walwaidi na makemeo liman lam yukhrijha, kwa asiyeitoa. Mfano ni hadithi ya Amr bin Shu'aib nabii al-jaddi yana mraatan atat rasulullah, yuko mwanamke fulani alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa maaha binatullah, akiwa na binti yake, fi yadi binatiha masakatani ghalidhatani, na mkononi mwa binti huyo akiwa amevalishwa bangili mbili nzito dhahabi za dhahabu, wala laha tuutina zakata hadha, kamuuliza je, unatoa zaka hii? Asema hapana. Wala yasuruki ayusawira killa, ungefurahishwa Mwenyezi Mungu kukuvika bangiri bihima badala ya hizi bangiri mbili, akakuvika bangiri nyingine mbili za moto. يوم القيامة سوارين من نار بانجل زموت ونجلتك. فقسم فخلعتهما فخلعتهما فزفوا alqatuhuma ila nabii, na kuzitupia na kuziweka pale kwa Mtume sala salama. وقالت هما لله عز وجل ولرسوله, إذ سمعنا زيتوا قوية ومعزين قدمتم يواكي حديث أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا لكواني نفا أوضاح من ذهب بانجيري لاني مطامب ذهب فقلت يا رسول الله أكنزنه جهي نيلي hazina iliyosemwa katika aya kwamba watu wenye nayo watakuja adhibiwa au sio hii? Akasema mabalagha antu adia zakatahu fazuki, iliyofikia kutolewa zaka ikatolewa, falaisa bikanzi, hiyo sio kanzi. Sio kanzi au hazina iliyowekwa bila ya kutolewa zaka. Walauma shawahidu ukhra, hadithi hii na shawahidi nyingine, min hadithi Aisha wa hadithi Asma binti Yazid. Hoja nne, liurudihi an baadhi sahaba kabni Masudi, ni kwa kuja maelezo hayo kutoka kwa baadhi ya masahaba kama vile Ibn Masudi. Faqad saalathu mraa, Ibn Masudi alipata kuuliza na mwanamke fulani. Kuhusu huli la kuhusu mapambo yake ya dhahabu na fihi zakatu, je, anatakiwa kutolewa zaka? Akasema idha balagha mi'atay dirhamin, yakifikia dirham 200 فزكيه يترزق. قالت إن في حجري يتامى. أما ما يلقى سما في حجري كتك وما يانغو وغاليزي وانغ كنا توتو ما يتيمى يتامى لي ما يتيمى أفادفعه إليهم جيني وابي أفاق واباوا وكسما نعم ديو. والعائشة رضي قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته. سيبي بايا كفا ما بامبو آيو كما أعطي زكاته زكاياك كتوليو. هذا بعد يكوش يعونا هايو توليو يعونا. وقد ورد عن ابن عمر مبكيه كتوك ابن عمر وعن جابر بن عبد الله وعائشة واسماء بنت أبي بكر أنهم لا يرون إخراج الزكاة في الحلي. هواوني معنى يكتو زكاة كني مبامبو. وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد ديو مسمو واو أمبا كوني ما بامبو كتك مذهب الشافعي مذهب أحمد نا شافعي مالك أعوني. ولا شك أن قول الله ولا هو أبنا شك كو قولي أكوانزا وهو إيجاب الزكاة على في الحلي من الذهب وجبش زكاة كل ما طام بيا الذهب والفضة نافينا إذا بلغ النصاب بين الذهب والفضة هي في كيابو كيوان وحال عليه الحول نائك بتيو عن مكمزيما وهو الأقوى دلالة ما يلز هاي ديو ينكف كوبان ودليل wala watu amala na ndio yenye kuzingatia tahadhari na kujiondoa mashakani kwa upande wa utendaji wal amalu bihi aula kutumia kauli hii ya kutoa zaka ni bora huruja min al-khilaf kujiondoa katika khilafu kwa madhhabu bi hanifa wa ibn hazmi na kutoa zaka kwenye mapambo ndio madhhabu ya imam abi hanifa مذهب يا إمام ابن حزم الأندلس وجماعة كيكوندي من السلف يا سلف والوهم والبتنقلية الله هلا فائد الحلي إذا كان من غير الذهب والفضة يواب مطامبو يتكوى هيتوكاني الذهب والفضة كاللؤلو والمرجان كما بيلي مطامبو يلتنجنزو كاللؤلو مرجان ياقوت ونحوها نعين ينجين من الأحجار كتكا ماو يافيتو فليس فيه زكاة hakuna zaka bitifaki ulama hii kwa mafikiano ya wanawazuni wote lakinaha law kanat mu'addatan litijara lakini mapambo hayo kama yatakuwa yametayarishwa kwa ajili ya biashara fa fiha zakatu tolewe zaka kaurudhi tijara kama vile bidhaa za biashara التي ستاتي تخزق جنب المال زيك إذا كان عند المرأة خواتيم من ذهب يوابك من أمك أن ملك ذهب بيتز ذهب وبيا فصوص نبتعيز نبيتو من الجوهر ذيتو هيفي متقنيز وبنجيني في الماسي أو روبي أو تانزانيت فكيف تذكيه يتويج زاكا جيب إذا أمكان نزع الجوهر ikiwezekana kuondoa yale madini ya vito duna ifsad lilkhatim bila kuiharibu pete faina hatuzaki dhahaba duna aljawhar atatolea zaka dhahabu na sio yale madini mengine idha balagha nisaba ikifikia kiwango wahala alayhi alhaulu na ikazungukiwa na mwaka لم يمكنها نزعه لكن كما يكوزكنا كواكي كتنغانيشا إلا بفساد سبقوا كمهاربكا إلا بيتي فإنه يقدر ويخرج زكاة الذهب منه تتكادريوا نكتوليوا زكاة الذهب kwenye pete hiyo itafanywa makisio tu. Tukhraju zakatu fil awani wa والتحف الذهبية itatolewa zaka kwenye vyombo kwa tuhaf aldhahabia na zawadi za dhahabu walfidhia zilizotengenezwa kwa fedha bila khilaf baina ulama kalamu ya dhahabu sijui begi na dhahabu mbona kitanda cha dhahabu in balagati nisaba, kama itafikia kiwango, au kamulat nisabu vidhammiha ila ma huwa ijinsiha, au vyombo hivi vitafikia kuwa ni kiwango kinachotakiwa kutolewa zaka bidhamiha kwa kuchanganya kuunganisha ila ma huwa min jinsiha na jinsi na dhahabu nyingine ambayo ni katika jinsi yake, kwa maana ya kwamba kikombe kama chombo kama chombo fulani kwa kiasi cha dhahabu iliyomo haiwajibiki kutolewa zaka, lakini kama itajumuishwa dhahabu yote iliyo kwenye nyumba hiyo katika vyombo mbalimbali itafikia, ikiwa hivyo itawajibika. Wahala alaiha alhaulu, na ikazungukiwa na mwaka. Wa inkana iktinauha muharama, hata kama kuwa nacho chombo kile ni haramu. Maanake hapa kuna mambo mawili, sichanganye. Mtu aweza kuwa na vikombe, masahani, sibirika, kwa kuwa navyo kukuwa ni vya dhahabu, vikifikiwa na mwaka vitolewe zaka ingawa kuwa navyo sheria hairuhusu. Idha kana indaki dhahabun la yablughu nisaba, kama wewe dada unayo dhahabu isiyofikia kiwango, na fedha la tablughu nisaba, fedha isiyofikia kiwango, walakinahuma idha dhumma, lakini ikichanganywa ila dhumma ila ba'dhiha, ikichanganywa dhahabu kwa fedha, fedha kwa dhahabu, akmala nisaba, ukamilisha kiwango, fala yajibu dhammu ba'dhihi ila ba'd, haiwajibiki kuchanganya dhahabu kwa fedha, fedha kwa dhahabu. Walakinna wabittali la tajibu fihi mazakatu, na kwa hivyo basi haitowajibika zaka. Alhadithi la ijma baina mutafarriq wala yufarriq baina mujtami', haikusanywi kati ya vilivyotengana, wala yufarriq wala kutenganishwa, baina mujtami' vilivyokusanywa. Khashiyata sadaka, kwa kuchelea na kuogopea zaka, kwamba mtu alichonacho kimefikia lakini anatenganisha, hii anapeleka kule, hii anapeleka kule, ili asiwajibike. Mfano huo pia anaweza kuutumia kwenye wanyama. Tuseme kwa mfano mtu ana mbuzi 80 au 100. Sasa anawatenganisha, anapeleka hawa 20 kule, hawa 20, hawa 20. Kwa kule kuwatenganisha, maana yake hatuwajibika, kwa sababu hawa walionao hapa ni 20, na ili wawajibike anatakiwa angalau awe na 40. Sasa kitendo hicho hakitakiwi kufanya, lakini vile vile wengine wanafanya لا يجمع بين متفرق picha yake unaweza kuileta kwa kusema huyu mtu ana mbuzi 40 na huyo 40. Kwa hiyo hao wanachanganya. Wakichanganya maana yake atatolewa mbuzi mmoja kwa sababu kiwango cha kwanza cha mbuzi ni mmoja. Ni 40 kwa mmoja. Kiwango cha pili ni 20. Sasa kwa kuwa na mbuzi 80 au 90 au 120 110 au 110 190 110 kama ingelikuwa kila mmoja kwa mbuzi wake 50-50 angewajibika kutoa zaka mbuzi mmoja, lakini wakichanganya watawajibika kutoa mbuzi mmoja tu. Kwa hiyo mbuzi watamgawana nusu kwa nusu, basi watakuwa wameepuka kila mmoja kutoa mbuzi mmoja. Na wala yufarraku baina mujtamia, kutenganishwa waliokusanyika ni kwamba kila mmoja ana mbuzi tuseme 20 21 22 25. Kwa hiyo mbuzi wote 50 au kila mmoja ana mbuzi 30, kwa hiyo wote 60. Hawa mbuzi kwa kuwa wako 60 na wamechanganywa, sheria itawataka watoe mbuzi mmoja kwa sababu wameshafikia kiwango. Maana hawa ni watu waliochanganya. Sasa wanafanya ujanja, wanatenganisha. Bana kila mmoja achukue mbuzi wake. Kwa hiyo kila mmoja anachukua mbuzi wake 20 au 30. Bas kwa kuwa kila mmoja ana wake, maana yake hawajibiki kila mmoja kutoa zaka kwa sababu kila mmoja ana atakuwa nao ambao hawajafikia kiwango cha kutolewa zaka. Kwa hiyo tendo hilo lisifanywe, iwe kukusanya au kutenganisha, hashia tasadaka kwa kuogopea zaka. Wa hadha madhhabu Shafi'i wa Ahmad wa Abi Thawri wa Ibn Hazm, ndio madhhabu yao hiyo. Kwa hiyo dhahabu ikiwa haitimia, haichanganywi na dhahabu na fedha ili kutimiza. Fedha kama haikutimia, haichanganywi na dhahabu iliyopo kwa ili kutimiza. Ibaki kila dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha.